بل خير. يقول العلماء إذا أردت أن تفهم المسألة لابد أن تلتفت إلى أمور ثلاثة. كل مسألة إذا ما تلتفت الأمور الثلاثة تروح عليها. عليكم السلام. عليكم السلام. شكره الله. نعم. عليكم السلام. حياكم الله. تفضل. حياكم. عليكم السلام. الأمر الأول هو موضوع المسألة. يعني المسألة تتحدث حول وين؟ لازم تعرف أن المسألة تتحدث حول الصيام في شهر رمضان. هذا هو موضوع المسألة. موضوع هذا المسألة في قيود. القيد الأول اللي جابه يقول الإسلام مش لك الناس ما تنوين لا نفس. القيد الثاني المهم هو أنه ما أكل ما فطر ما شرب ما تناول المفطر. شنو حكمه؟ مثال حنا أقول لكم نفس الموضوع والخيول حتى نعرف الحكم. هو الأمر الثالث. إنسان جعل قرح جعل لكرا اليوم شهر رمضان ما نويت الليل ما حد قال لي ولا واحد ما نويت قال نسيت. واحد يقول أنا جاهل ما أدري. واحد يقول توني مسافر توني جاهل ما أدري. يعني شنو الآن وظيفتي؟ أكلت ما أكل؟ قال ما قص. فإن تذكر شوفوا تفريق. فإن تذكر بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر وجب عليه على الأحوط وجوبا الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك. يعني جوع وبرد يكمل اليوم تمام وهم يقضيها. هذه إذا ما تناول المفطر. هذا إذا ما تناول المفطر يكمل اليوم زين ويقضي ذلك. هذه إذا كانت منهم بعد الزوال تذكر بعد الزوال. وإن كانت تذكر قبل الزوال لا تعكس الصبح تذكر او علم ساعة 9 الصبح نوى الصوم واستزأ به ما عليه قضاء. اذا ما عليه قضاء ابدا يجتزئ. نعم على رأي السيد القوي على قضاء. السيد القوي ما يفرق الحال بين الزوال او بعد. ها السيد القوي يقول قبل الزوال او بعد الزوال تذكر يجب عليه القضاء. نعم ما نوى هذا الكلام ما نوع أبدا. صورة المسألة ما كونية أصلا. السيد السيستاني فرق ما بين قبل الزوال وبعد الزوال. يقول وكذا الحال في غيره من الواجب المعين إذا كان قبل إذا كان بعد. واجب المعين يعني مثلا قال لله علي إذا رجعت سالم غانم من سفري أقوم يوم الخميس الجاي الواجب المعين. وأما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال. هي أيتون يعني يقول أنت حتى لو ما نويت في الليل عندك الصبح. هي أيتون هذا غير معين إلا ما يوم معين. قال لله علي إذا رجع أقوم يوم تمام وذاك اليوم قاعد ما عندك الساعة ترقب ما أفعل ولا ترى تعالى الله خلنا أمين. ها يقول له مشكلة أمور ماكما. والأحوط لزوما عدم تأخيرها عنه يعني عن الزواج. وأما قوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى مبطر جاز له أن يقصد قوم النافلة وينتق بقية النهار. ولو كان الباقي شيئا قليلا ويقدر له صوم هذا اليوم. فعلى هذا الاساس عندك ثلاثه احكام تكتبهم، صار عندك واجب معين وعندك واجب غير معين، عندك النافله. الواجب المعين لازم تنوي قبل الفجر، قبل ما يؤذن اذان الصبح. فاذا ما نويته وراحت عليك نيه، تذكر قبل الزواج تارة بعد الزواج. على راي السيد الثاني اذا ذكرت قبل الزواج سمر تنوي سمر اليوم ولا على شيء، واذا ذكرت بعد الزواج سمر اليوم على صباح هذا اليوم. واضح هذا؟ واما اذا كان غير واجب معين كما في قضاء شهر رمضان او النذر او اليمين فعندك الى الزواج، واما النافله فالى اخر النهار. ان شاء الله باقي واحد نايم من الصبح الى المغرب، باقي خمس دقائق عن الاذان قعدوا قعد قعد ما قعدتوني لصلاه الظهر، يلا قوم صلاه قبل صلاه العصر خمس دقائق. واجب غير المعين الى الظهر الى اذان الظهر هذا الناقل تطور استحق ان عندك الواجب تعرف المعين ترى غير معين عجل وياي وعدنا النافلة. الواجب المعين لازم من الفجر، خليك وياي ما عليه يمكن الا في ذهنك هذه اللي بقولها. الواجب المعين لو ما نواه في الليل وقعد الصبح الساعة مثلا 9 السيد الثاني يقول له انه يكمل ما عليه. في الواجب غير المعين تمام هم ذاك يقول انا ما ناوي في الليل بس عما تظهر الكاميرا هنا من الليل انا ما بنوي حر انا قعدت الصبح تردد تنوي لما انوي قلت ما ناوي الين جبت 11 قلت ما دام ما اكلت شيء يلا حمام تظهر الكاميرا هنا. اما في الواجب المعين ما على كيفك، لو قعدت الساعه 7 الصبح لا تقول ما بنوي، اذا ما تنوي روح على كيفك. واضحة دي تظهر الثمرة. لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار، لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إلى عمدا ثم جدد النية لم يتجزأ به على الأحوط لزوم. هذا إنسان سكنيته يقول أنا الآن صائم، تارة يتردد في النية وتارة ينوي القطع. دقق الله الكويت، أنا الآن صائم ساعة 10 الصبح تردد كم إلا ما كان شهر رمضان كم إلا ما كان تاجة في النية لا كم هذا يجب على الخبر هذا ليه بالتردد تارة ينوي القطع، ينوي أنه يبطر يروح ياكل يروح يشرب، راح يشرب ما أكل ما أكل كم عليه خبر هذا. نية القطع نية التردد مبطلة. هذا واضح. ثالثا تارة يبقى إلى وقت تمام إلى وقت ما يمضي بعد يترك النية بأجل أذان في الفجر الواجب المعين شهر رمضان، يقول ترددت الآن وأنك مثلا تنوي ولا ما تنوي مو في الفجر. لو ما نوى لو ما نوى على الفجر هذا اللي يريده. لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إلى عمدا كذا قول الفجر ثم جدد النية لم يجتزئ به ما يفيده خلاص مين أذن الأذان قال إحنا بجدد رباطا منه ما يفيده هذا ما يفيده وبمعنى آخر اللي يقول له أن النية حتى التأثير من العلمي النية أمر بسيط لازم ينبسط على الوقت كله من أذان الفجر إلى أذان المغرب لازم تصير نية شمس كلها من تنخلش فيها تردد قاطع عدم نية تبطل وهذا أمر جبت إليه من المفطرات عشر على ومذكور عدم النية تردد النية قطع النية مو موجودة كيف صارت المفطرات قال المقصود المفطرات التي توجد الكفارة فعندنا يفطر الصيام ما يوجد كفارة مثل النية هذه الأولى مثل المغمى عليه تبغى يشربوا فيه كثير واحد مغمى على سجن الأطفال هنا أنا مو ما لو حتى أجي مفروض راسي أنا ما كوني أنا يقول عليه طبعا ما شاف ولا سجن ساعي صار مجنون نبقى جاي وقت سوى حركة وش نسوي لك عارف يقول يجب عليه حتى أحاديث الجنة ماشي توجب عليه مع أنه مو منفطر هذا لا مو منفطر بل دم الحيض دم المفاس مو مفطرات الدم يمكن مع انه يوجب عليه القضاء يجب عليه القضاء ولو الجزء باقي عن النهار ربع ساعة خمس دقائق والجهة الدوار عليه تقضي الدم من الصوت طاينة إلى قريب المغرب بعد خمس دقائق زعلوها مسكينة وديها الدم حال نفسية سيبه طاب الدم مسكين ها إذا نوى ليلا صام الغد ثم نام ولم يستيقظ طوال النهار صح صومه مش قلنا لكم هي ارتكازي يعني لو قعد من النوم يدري انه صام بس هذا كيفه عدله نوى من الليل تمام ونام من الساعة واحدة في الليل فايش هذا الى الاذان مرة انا نمت زين نومه تم مع الخوف وانا صغير قلت لكم انتم فطرات ياتي على الكلام هذا نعم تقريبا